نعم طيب الطحاوية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيتنا موصولا حول قراءة تعليقات الشيخ صالح الشيخ رحمه الله تعالى على الطحاوية. نعم. صفحة 183. هو يبقى تعليقات على الطحاوية من شوية. هو الشيخ مش بيعلق على الشرح، يعني الشيخ بيعلق على المهد. نعم. قال المسألة القادمة قوله في آخر الكلام ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. نعم. وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، ذلك مثله شيء وهو السميع البصير. هذا تعليل كما مر. ذلك لأنه على كل شيء قدير، على إحياء الموتى وعلى إبنائه وعلى رزق الفضل الله وجميع عباده. وقوله ذلك لأنه على كل شيء قدير تتعلق به المسألة الخامسة هذه، وهي أن أهل السنة إذا أمر قدرة الرب عز وجل أن تعلقها بكل شيء، واسم الله القدير متعلق بكل شيء. انتبه انتبه لهذه المسألة. السنة يجعلون قدرة الله متعلقة بكل ايه؟ بكل شيء، على الذي يشاءه الله والذي لا يشاءه سبحانه وتعالى. فهو على كل شيء قدير، على ما شاء وأراد فوقع، وعلى ما لم يشاء ولم يريد سبحانه وتعالى. فمشيئته عامة، مشيئته قدرته عامة سبحانه وتعالى، قدرته سبحانه وتعالى عامة. نعم. قدرة الله عز وجل ملك محصور. نعم. هو سبحانه قادر على ما شاء وعلى ما لم يشاء الا عز وجل. وهذا هو مذهب اهل الحديث والسنه، وفي ذلك القران تعظيم، فكل ما في القران تعظيم القدره لكل شيء، والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعظيم القدرة لكل شيء. أهل البدع وأهل الكلام يعرفون القدرة لما يشاءه الرب عز وجل، فيقولون تعظم قدرة الرب عز وجل بما يشاءه. هذا كلام أهل البدع. يبقى إذن بالنسبة لقدرة الله نعرف كلام أهل السنة وما يضاد هو كلام أهل البدع. فقدرة الله عند أهل السنة قدرة الله سبحانه وتعالى صفة لازمة له، صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى، تتضمن كل شيء شاءه أو لم يشاء. قدرة الله سبحانه وتعالى عند أهل البدع قدرة متعلقة بالإيه؟ بما يشاء سبحانه وتعالى فقط، ما لم يشاءه الله غير قادر عليه. ولذلك نرى أو ترى ولذلك نرى أنه يعملون عما شاء منه ذلك بقوله والله على كل شيء قدير إلى قدير والله على ما يشاء قدير. نعم. وهذه كثيرة تحصل على ألسنتنا، والله على ما يشاء قدير. نعم. لأن القدرات عندهم متعلقة بما شاء الله وليست معظمة بما لم يشاء، فعندهم قدرة الله يتعلق بما شاء أن يحصر، أما ما لم يشاء أن يحصر فإنه لا تتعلق به القدرة. فإذا قيل هل الله قادر على أن لا يوجد شيء؟ فيقولون لا غير قادر. هل الله قادر على أن لا توجد السماوات؟ يقولون لا غير قادر. فطالما أنه شاء وجود إبليس وأراده وأراد وجود السماوات وخلقها، يبقى هو قادر على ذلك غير قادر على خلاف ذلك. فالقدرة متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة. نعم. كيف ما صفة فعلية؟ قدرة صفة ذاتية. لا لا، مش مسألة البحث، مش فيها من جهة الذكاء الفعلي. البحث هما يدخلون به في مسألة المعاصي وخلافه. نعم. لأن القدرة عندهم خاصة بما شاءه عز وجل، وما لم يشأهم في كونه وفي ملكوته مما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافهم، فإن القدرة غير معلومة به. ولذلك فيقول قائلهم: ليس بالإمكاني أجزع مما كان. لأن القدرة عندهم خاصة بما شاءه الله عز وجل، وهذا القول باطل بوضوح ومن ذلك إلى إليه. الدليل الأول: إن الذي جاء في القرآن كما ذكرنا لك تعليق القدرة بكل شيء في الآيات التي ذكرت لكم تراثيما. نعم، هذا الدليل الموجب. أن القرآن مليء بذكر القدرة، وفي كل هذه المواضع القدرة عامة وليست متعلقة بما يشاءه الله سبحانه وتعالى، بل هي عامة. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدر. كل شيء هذا من صيغ العموم، لم يستثنى منها شيء أبدا على الإطلاق. نعم. الدليل الثاني: أن الله عز وجل قال في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضل بعضكم بأس بعض. يبقى القدرة تعلقت بكل هذه المواضع، فهل حصلت كل هذه المواضع؟ قال: ولما نزلت، ولما نزلت هذه الآيات جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهي. ثم تلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهي. ثم تلا: أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أول. هذه أول. والله عز وجل لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها فيوشككم بسنة كعامة، بل جعل بينهم بأسا شديدا لحكمته عز وجل العظيمة العليمة. نعم، هذا استدلال قوي. هذه الآية في غاية القوة في الرد على هؤلاء الذين يعلقون القدرة بالمشيئة بس، بما شاء الله سبحانه وتعالى. فدلت الآية على أن قدرة الله عز وجل تتعطى بما لم يشاء أن يحصل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهذا لم يشأه الله عز وجل، ومع ذلك تعطف به القدرة. وهذه من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها، بل يسمى أنها من آثار قوم أهل الاعتزال. انتبهتم؟ يبقى هذا استدلال قوي. شوف كلام أهل السنة رحمهم الله تعالى، كلام ما يتعارض ولا يضطر. بقي عند هؤلاء دائما يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فيقولون الآن القدرة تعلقت بما يشاءه الله سبحانه، بما يشاءه الله سبحانه وتعالى. فكيف الرد على هؤلاء؟ نقول: الرد سهل، لأن تعليق المشيئة، تعليق القدرة هنا ليس على مسألة المشيئة وكذا، وإنما هو على الجمع. قال سبحانه وتعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فرجوع القدرة هنا مرتبط بالجمع، بالجمع، ليس أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على كل شيء وأنه قادر فقط على ما شاءه. لا، إنما الله سبحانه إذا أراد أن يجمعهم فهو قادر على ذلك، إذا أراد أن يجمعهم. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فالقدرة رجع إلى الإيه؟ إلى إيه؟ الجمع. وهو على جمعهم إذا يشاء الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله أن يجمعهم فهو قادر عليه، على جمعهم. أما الإطلاق أن الله على ما يشاء قادر فقط، بإطلاق فهذا الذي لا ينبغي تعليق القدرة به، لأن هذا هو قول أهل الاعتزال. فالله سبحانه لم يشأ المعاصي، والمعاصي هذا من اختيار العبد، وإذا وقعت من العبد فالله سبحانه غير قادر أن يجعلها في العبد، بل هي من كسب العبد ومحض فعله، ليس من قدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك في شيء. ولهذا المعتزلة أو نفاة القدر على قسمين: غلاة وذو بينفوا العلم، وغير غلاة وهم المتوسطون، وهم الذين ينفون القدرة والإرادة والمشيئة. نعم، يعني في هذا ما العلماء قالوا، العلماء وجهوا، نعم، أين قال إذا رجع على موضع معين فتعلق المشيئة بهذا الموضع، لكن ليس معناه بإطلاق الكلام في إطلاق ذلك. نعم نعم. في بعض الأحاديث جاء: الله على ما يشاء قدر، وإني على ما أشاء قدر. وهذا الجواب عنه معروف بأنه معروف بأشياء مخصوص. تمام، أشياء إيه مخصوص؟ هذا الموقف، هذا الموضع. وليس التعليق للقدرة بالمشيئة أو أي مقال قدرته على ما يشاء وتنفذ قدرته على ما لم يشاء سبحانه وتعالى. تمام، قدرته على ما شاء لا تنفي قدرته على ما لم يشاء. فلما يجي موضع فيه زي آخر أهل الجنة الدخول يقول: وإن على ما أشاء قادر، من هذا الموضع، واخد بالك؟ أو هو على جمعهم إذا يشاء قدير، على جمعهم. هل هذا ينفي عدم القدرة على ما لم يشأه؟ ما لم يشأه؟ لا، فإثبات القدرة على ما يشاء، شوف دي قاعدة ذهبية، إثبات القدرة على ما شاء لا ينفي القدرة على ما لم يشاء. فإذا الخلاف اللي بيننا وبين هؤلاء في إيه؟ في إطلاق القدرة أو تقييدها. فهؤلاء لا يطلقون القدرة بل يقيدونها بالمشيئة، وأهل السنة يطلقون القدرة. فلو جبت بقى دليل فيه وهو على جمع إذا شاء وإني على ما أشاء قادر، ما ليس محل النزاع هذا، لأن إحنا مش مختلفين بأن الله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء، إنما الخلاف هل هو يقدر على ما لم يشأه ولا لا. انتبهتم؟ نعم. شرع الصحابي رحمه الله في هذا خلاص. نعم، هو خلق الخلق بعلمه، نتوقف عنه.